ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لا زال الكلام مستمر في قضية الوجود التي هي حق الله على العباد، في التوحيد الذي لا تصح عبادة إلا به. وصدق من قال إن التوحيد للعبودية كالطهارة للصلاة، فلا تصح عبادة بغير توحيد، كما لا تصح صلاة بغير طهارة. فلا بد أن نعلم أن هذه هي قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلق السماوات والأرض وعامرهن غير الله عز وجل إلا من أجلها، وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب، وما كانت خصومة الأنبياء مع أقوامهم إلا فيها. فكان لزاما أن يستمر التذكير بذلك حتى تستبين الحقيقة، حتى يستبين سبيل المؤمنين ويستبين سبيل المجرمين، فيختار العبد ليحيى من حي على بينة وأهلك من هلك عن بينة. والعبد المؤمن ينبغي أن يعلم أنه ينبغي أن يعطي هذه القضية فرط اهتمام، خاصة إذا كانت هذه القضية غريبة، إذا كانت هذه القضية تضيع في خضم معتركات كثيرة. فكما ذكرت في مقال سابق أننا نعيش في أرض لا تهتم بأمر الدين بقدر ما تهتم بأمر الدنيا، أي أن الأقوام والناس يشغلها أمر الدنيا ويؤلمها ويوجعها، وهذه قوام حياة أكثر من أمر الدين. وبالتالي إذا بدل الدين أو غير، أو إذا اجتمع أهل الكفران جميعا من اليهود والنصارى والشيعة على كل من هو سني أو شرعي ليبدلوه أو يبيدوه، أو صاروا على نظم المؤامرة الكبرى التي حاكوها ولا زالوا ينظموها ويقيموها ويحققوها، التي عنوانها دمروا الإسلام أبيدوا أهله، إذا كنت تعيش في أرض الطاغوت التي لا يرقب فيها إلا ولا ذمة بمؤمن، والتي يحارب فيها على مستوى الكرة الأرضية كل من هو من أهل السنة، وأنت ترى أنك إذا كنت مسلما سنيا فأنت مدموغ عليك بالموت، لا لشيء إلا لأنك مسلم سني. هذا يعني أنك في غربة شديدة، حتى الدين الرسمي الذي يعلمون إياه في المعاهد والمدارس والجامعات التي المفروض أن تكون شرعية على وفق الكتاب والسنة، يعلموننا فيها المذهب الأشعري الذي لا يمت لحقيقة مذهب النبي، لحقيقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مجرد الاعتراف بنبوته والنظر إلى الكتاب على أنه كتاب، والسنة على أنها سنة، وسأذكر لذلك بيان. لكن لو أردت أن أبين خطورة المقام وأهمية المسألة التي هي قضية الوجود، بها تكون وبغيرها لا تكون، وبها يصير لك دين وبغيرك وبغيرها أنت بلا دين، إذا أردت أن أبين ذلك ما كفى في ذلك مقال ولا اثنين ولا عشر. ولكن لعلي كلما تناولت مقالا ذكرت بذلك، حتى نعلم أننا في غربة شديدة وجهل، غربة وجهل، غربة تجعل المسألة الشرعية بعيدة، بعيدة المنال، تجعلها منكرة أو تجعلها مستهجنة، غير مأهولة في السماع، وغير مأهولة في المواعظ، وغير مأهولة في التعليم، وحتى في التعليم الشرعي الذي ينبغي أن يكون تعليما شرعيا مدروسا بدلت فيه بمذهب غير المذهب الذي ينبغي أن يكون، أو غير المذهب الذي كان عليه الصحابة والتابعون، وجهل بها. فإذا ما أردت أن تفيق من جهلك لتتعلمها صدمت بأنك ستتعلم المذهب الأشعري الذي آخر مذهبه وآخر مآله هو أن توحد توحيد الربوبية، أو أن تثبته، أن تقول أن الله عز وجل حقيقة أنه موجود، وتقول أنه خالق رازق، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وتقف عند هذا الحد. فهذا هو غاية التوحيد عند الأشاعرة، لأنهم جعلوا التوحيد في كل كتبهم وكل مراجعهم غايته أن الله واحد في ذاته، لا ند له، لا قسيم له، وأنه واحد في أفعاله فلا شريك له، وأنه واحد في صفاته فلا شبيه له. إذن إذا أنت أمنت بأن الله لا قسيم له، وأنه لا شريك له في أفعاله، يعني لا خالق غيره ولا رازق غيره، وأنت أمنت بأنه في لا شبيه له في صفاته، أنت بذلك قد حققت التوحيد، وهذا هو آخر أو هذا مآل أو منتهى توحيد الربوبية كما سأبين. المهم هو أن نتفق على أن هذه القضية تحتاج منا فضل اهتمام، تحتاج من المعلم أن يعلم ويذكر بها ويدندن حولها ويقولها مرة واثنين وثلاث، ويتناولها كما تناولها القرآن. فالقرآن كله من أول ألف لام ميم إلى من الجنة والناس من أجل هذه القضية، من أجل قضية التوحيد، من أجل تحقيق إفراد الله، من أجل أن يعبد الله وحده دون ما سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هذه القضية، هذه القضية التي أنت تنطقها دائما، لا إله إلا الله. عرفنا أن التوحيد هو النبتة التي تنبت في القلب فينشأ منها حقيقة المعتقد، ثم يعتقد القلب انفعالا بهذه القضية ما يترتب على زرع قضية التوحيد في القلوب. ثم عرفنا أن هذه المعتقدات إنما هي من خلال ما يخبر به الله ويخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفعل القلب بها فتؤثر إيجابا على اللسان والجوارح، فينطق بما يرضي الله بناء على أمره، وينتهي بناء على نهيه، وتفعل الجوارح كذلك، تفعل بناء على أمره وتنتهي بناء على الجوارح، فيكون بذلك الإيمان الذي هو المطلوب شرعا، والذي هو غاية مراد العبد في مسار عبوديته، فيحقق بذلك الإيمان. فتوحيد ثم عقيدة ثم إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعرفنا أن تقسيم التوحيد إنما هو تقسيم اصطلاحي دل عليه استقراء الكتاب والسنة من توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. ثم عرفنا أن هذا التقسيم ليس له علاقة إطلاقا ولا مشابهة ولا وجه مقابلة مع التسليس الذي عند أهل التسليس، لأنه تسليسهم يتعلق بثلاث أقانيم، ثلاث موجودات: أما التوحيد هو التعريف بذات واحدة، بإله واحد، بمن هو له ذات لا تتعدد. ثم عرفنا أن التوحيد إنما يبدأ بتوحيد الربوبية الذي يتعلق به حقيقة الوجود وحقيقة معرفة الرب. فإذا ما عرفت الوجود وتيقنت له بناء على مقدمات العقلية والنقلية التي يسرها الله لك وجعل فطرتك مركبة على ملائمة الحق وقبوله، على ملائمة الحق وقبوله، فيتطلب الإيمان أو يتطلب التوحيد من العبد أن يثبت الوجود، فالله عز وجل وجوده واجب، ثم يثبت ما يتعلق بأفعال الرب من أنه رب، ثم يؤمن بالقدر. هذه هي مقتضيات ربوبية: وجود، ثم معرفة مقام الرب ومعناه وحقيقة شأنه، وإيمان بما قدر. وعرفنا أن القدر 4 مراتب: المرتبة الأولى هي العلم، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون، إذ أن علمه ليس قائم على وجود المعلوم بل هو سابق لكل معلوم سبحانه وتعالى، فسبق علمه فيك بما سيكون منك، فهذه المرتبة الأولى. ثم كتب ذلك عنده من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما صح ذلك عن عمرو بن العاص في مسلم، وصح عن أبي هريرة في عند أهل السنن. ثم يشاء الله عز وجل، يشاء أن يكون ثم يخلقه ويوجده ويكونه. فتلك 4 مراتب: علم، فكتابة، فمشيئة، فتقدير. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أنت مطالب أن تؤمن بذلك. فإن عرفت حقيقة وجود الرب ولم تكن ملحدا أعاذك الله ولا منكرا للوجود، ثم عرفت معنى الرب، وقد تناولنا ذلك بمقالات مطولة، ثم عرفت الإيمان بالقدر، حققت بذلك الربوبية، حققت بذلك الربوبية. وهذه الربوبية ليس المراد منك تحقيقها، بل المراد منك إفراد الله بها. فكما دائما تعلم، ليس المراد أن تعبد ولكن المراد أن تفرد، ليس المراد أن تؤمن بالربوبية ولكن المراد أن تفرد الله بالربوبية، بحيث لا يكون لأحد منها نصيب. وهذا هو حقيقة التوحيد: أن تعلم ثم تثبت ثم تفرد، أن تعلم ثم تثبت ثم تفرد. فأنت علمت عن الله، علمت عن الله أنه هو الذي يشفي المريض، هو الذي يقضي الحاجة، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي ينصر ويحرم من لا يستحق، هو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ألا له الخلق سبحانه وتعالى وله الأمر من تشريع وتدبير وإصلاح للعباد. تعلم ذلك ثم تثبته لمن هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم تفرده بذلك بحيث لا يشاركه في ذلك أحد. فإن حققت ذلك فقد حققت بذلك توحيد الربوبية. بقي أن تعلم في هذا المقام أن توحيد الربوبية ليس هو المراد، بل إنه خادم، أي هذا المعلوم أو هذا العلم خادم لقضية أكبر، وهي إفراد من أفردته بالربوبية بالإلهية، إفراد من أفردته بالربوبية بالإلهية. بمعنى أنك آمنت بأن الله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يملك الدر وحده، فهذا ما المراد منه؟ المراد منه هو إثباته لله وحده، ثم يبعثك هذا ويدفعك هذا ويؤزك هذا إلى أن لا تسأل الرزق وقضاء الحاجة ودفع الضر وسؤال النفع إلا منه وحده. وهذا يسمى تأليه، هذا يسمى تأليه. فكأنك جمعت في قلبك أنه لا يقدر إلا هو، وبالتالي افتقرت بناء على إيمانك بمدى القدرة، واسترزقت علمت أنه لا يغفر إلا هو فاستغفرت، علمت أنه لا يرحم إلا هو فاسترحمت من استرحمته هو وحده. فكانت الربوبية خادمة للإلهية. وإن شئت فقل بالتعبير العلمي الذي ذكره أهل العلم، الربوبية مستلزمة للإلهية، بمعنى إنما علمك الله عز وجل أنه الذي خلق، وأنه الذي ذرأ، وأنه الذي برأ، وأنه الذي يعطي، وأنه الذي يمنع، وأنه الذي يشفي، وأن النصر من عندي، وأنه لا يكون إلا ما أراد، وأنه فعال لما يريد، وأنه ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه وأنه وأنه جل في علاه. فعرفت بذلك قدر ربوبيته، فاستجمعت مقامات في قلبك، هذه المقامات تستلزم أن تتفاعل مع ربك الذي أنت آمنت بربوبيته عن كل مقام أنت آمنت به. مرض المريض وهو يؤمن أنه لا يشفي إلا الله وحده، فإن ذلك سيؤذه سيدفعه إلى أن يقول اشفني يا من لا يملك الشفاء إلا أنت. افتقر الرجل فصار ذو عوز وفقر، وهو يؤمن بأن الغني الحميد الذي لا يقدر على إغناء فقره إلا هو الله الرب، فهذا سيلزمه سيؤذه سيدفعه إلى أن يقول اللهم أغني فقري، اللهم سد عوزي، اللهم اقضي حاجتي. كرب المكروب ونزل عليه الكرب وذاق عليه، وهو يعلم أنه لا ينفس الكرب إلا هو، ولا يفرج المكروب عن المكروب إلا هو، فإن ذلك إذا استقر في القلب سيلزم منه ألا يسأل تفريج الكرب إلا لله. هذا معنى أن توحيد الربوبية، تعلم معي وتفهم معي، أنا أعلم من هذه المسائل كما قال لي بعضكم وأحسن الله إليهم إذ قالوا ذلك أننا لا نعلم هذه المسائل من قبل، وأننا لم نسمع عنها من قبل، بل طلبني بعضهم، وهذا من إحسانه، قال أكثر علينا من ذلك. ولذلك أنا أكرر في بعض الأحيان ليتصل الكلام بعضه بعض، وآتي على النقطة التي ينبغي أن تضاف، فأحاول بقدر الإمكان، لأن هذه المسائل نظرا لقلة درجها وقلة تدريسها وقلة تناولها في موعظنا وتعليمنا صارت ثقيلة وجامدة وعباراتها ثقيلة، ولكنها هي أم القضايا، ولكنها هي أم المسائل، ولكنها بها تكون وبغيرها لا تكون، لن يكون لك دين إلا بها، ليست هي مسألة من مسائل نافلة العلم ولا فسلكة القول، بل هي أصل الأصول الذي عني به الكتاب ودارت عليه السنة، ورب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، وكانت الخصومة في ذلك. فتنبه، أقم نفسك وارفع نفسك، والله يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. صحيح أن الغلاء يكوي، صحيح أن مطالب الدنيا قوام حياة، لكن لا يكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم، لا تخلد إلى الأرض، بل الله يريد رفعك. رفعك بماذا؟ بالتوحيد. رفعك بماذا؟ بالإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الرفع يكون بماذا؟ الرفع لا يكون بالدنيا، الرفع لا يكون بالدنيا. لو أنك ملكت الدنيا وما فيها وكنت بلا دين فما نلت شيئا، ولو كنت من أهل الإيمان فرفعك الله ورفع ذكرك نلت كل شيء وإن لم يكن معك فلس. ذاك مصعب بن عمير لما مات أرادوا أن يكفنوه، وكان قبل ذلك في مكة من أغنى أغنياء العرب ومن أطرف أبنائهم ومن أطرف شباب العرب المكة. لما مات رضي الله عنه لم يجدوا ما يكفنوه به، كان فلم يجدوا إلا ثوب، إذا غطوا به رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا به قدماه بدا رأسه. فقال غطوا رأسه النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوا على رجله شيئا من الإزخر، وهو نبات يشبه العشب أو الأعشاب اللينة الطرية، كانوا يستعملونها في تسقيف بيوتهم وفي أغراضهم وفي مقامات حياتهم. فقال غطوا به رأسه واجعلوا شيئا من الإذخر. مصعب هذا كان له من المقام العظيم الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم به، وكان له من الشأن الرفيع. يكفي أنه من المهاجرين ويكفي ذلك، لكن كيف خرج من الدنيا لا يجد كفنا يكفنه به؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن الأصل أن يكون الكفن من مال الميت. يعني حتى مسألة التصدق وجعل الأكفان في المساجد أكفان صدقة بالكوم، هذه ليست من السنة. السنة أن تكفن الميت ويتكفل قبره وتربط وكفنه من ماله، إن لم تجد إلا ثوبا قديما عندك كفنته به. ليس هذا محل هذه المسألة، لكن أريد أن أقول أن من خرج من الدنيا وما هو يملكها فقد خرج بلا شيء، خرج بلا دين. ومن خرج بدينه وهو لا يملك شيئا فقد خرج بكل شيء. لماذا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين آمنوا منكم، مش الذين ملكوا عقارات وأموال وحسابات. ولذلك أنت تجد أن الأحمق الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم يتركه لمن بعده، فيكون قد خسر دينه بظلمه وطغيانه وفساده ورشوته وسرقته وأكل مال الناس بالباطل والتجارة في الحرام والفساد، وجمع آلاف ثم صارت ملايين ثم صارت ملايين الملايين، ثم مات وتركها لمن خلفه. فلا هو أخذ الدنيا معه ولا هو حصل دينا ينفعه، فلا هو أخذ الدنيا معه ولا حصل دينا ينفعه. المهم هو أن تعلم أنك إن ضبطت الأمر ورفعت نفسك بما يرفعك الله به وهو أمر التوحيد فزت ورب الكعبة. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. فتنبه تنبه. إذن هناك قضية تسمى قضية التلازم بين التوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. التلازم، رب نفسك على توحيد الربوبية تربية تجعلك مفردا لله بما هو أهله من شأن ربوبيته، من كل ما يتعلق بفعله وشأنه ومقامه وقدره. فإن الله وصف الكفار أن مصيبتهم والسبب الأساسي الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه في البعد عن دين الله والوقوع في كل ما يغضب والوقوع في الكفر بدينه وبأمره، وما هو السبب؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما قدر الله حق قدره، وهذا هو شأنه، هذه ربوبيته. والأرض جميعا قبضته ربوبية، والسماء مطويات بيمينه ربوبية. هم لا يعرفون. وهنا مسألة قبل أن أبين ذلك، لكن هنا موضعها. كثير من الذين كتبوا في التوحيد أو علمونا على المسامع أو في المواعظ أو على المنابر، عندما يتكلمون على توحيد الربوبية، والذي أطلت البيان فيه أسأل الله أن ينفع بذلك، يقولون أن المشركين كانوا يوحدون توحيد الربوبية، وهذه والله ساقطة، وهذه من الأخطاء الشنيعة الخفية. بمعنى إذا ما سألك سائل وقال كيف كان موقف المشركين من الربوبية، الجواب مبسوط في كل الكتب بناء من أول كتاب الله، إذ يقول الله تعالى في كثير من الآيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عد بقى ستجد كثير جدا من ذكرهم فيما يتعلق بإنزال المطر وإخراج النبات وتدبير الأمر وتقليب الليل والنهار، كل ذلك هم يجيبون لا يقولن الله. إذن هؤلاء معترفون، لكن هنا ما هو السقطة؟ ما هي السقطة وما هو الزلل؟ أنهم اعتبروا أن الإقرار توحيد، وفرق بين أن تقر بالشيء وأن توحد الله به، فرق بين أن تقر بالشيء وأن توحد الله به. فعندما يقول قائل الأجل بيد الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله وأنني لا أخاف إلا من الله، ثم هو بفعله وقوله يخاف من غير الله ويشرك بالله ويعصي الله في مخافة غيره ويطيع غير الله مخافة منه، فإذا هذا الذي قال جاء فعله يكذب قوله، جاء فعله يكذب قوله. بالله عليك لو قال لك أحد أن الرزق بيد الله ثم خاف على رزقه وفعل المحرمات وارتكب الموبقات من أجل أن لا يضيع رزقه، فإذا ما نهيته أو حذرته أو نبهته يقول لك رزقي يضيع، أكل عيشي، مرتبي يروح، مكافأتي تضيع. إذن هو يتكلم بلسانه عن غير توحيد في قلبه، عن غير توحيد في قلبه. انظر إلى حال الأولين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تهديد، ناس مرتبين لكم وهيعتقلوك وهيضربوك وهيقتلوك. فماذا حدث؟ بناء على إيمانهم بأن النصر ربوبية بيد الله وحده، وأن المنعة وأن النجاة وأن الفوز وأن الفكاء الفكاك من تربص من يتربص، وأن الإنجاء وأن تأمين الروع وستر العورة، وأن كله بيد الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خوفوهم. لو كان إيمانهم كلام إذن سيخاف الذي يراه، سيخاف المخوف الذي يراه. أما إن كان إيمانه توحيد وإن كان إيمانه منعقد في القلب بناء على تحقيق التوحيد، توحيد ربوبية، كانت النتيجة ماذا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الآية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنا أزيد إيمان بالله وواحد بيخوفني وبيهددني وبيقول لي أنا سأفعل فيك وأفعل بك وأنا سوف يزيدني إيمان بالله، ده يرعبني. لا، هو يزيده لأنه عنده الإيمان الذي استنفر بالتخويف، فكان بين خوفه من الله وخوفه من غير الله. فلما تحقق الخوف من الله عند التهديد زاد ذلك الخوف اللي هو خوف من الله، فزادهم إيمانا، زادهم خوف من الله، زادهم توكلا على الله، زادهم إيمانا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله، زادهم إيمانا بأن المقادير بيد الله، زادهم إيمانا بأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء الله بناء على ولو شاء ربك ما فعلوه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. محصل هذا ماذا؟ أنه إذا عقد توحيد ربوبية في القلب، توحيد وليس الإقرار وليس الاعتراف اللساني. إذا انعقد توحيد ربوبية في القلب كان لزاما، إن شئت سميها لا إرادي لتقريب الفهم، كان لزاما أن يتحقق توحيد الإلهية. فمن آمن توحيدا وانعقد في قلبه توحيد الله بالرزق لن يسأل غير الله الرزق. أما ومن انعقد أن النفع والضر وقلب الأرزاق وقلب النفع ودفع الضر بيد الله وحده وانعقد ذلك في قلبه، لن تجده يذهب إلى قبر ويقول يا سيدي فلان اشفي مريضي ورد ولدي وزوج بنتي وافعل معي كذا وكثر حصادي وأنتج بهائمي أو إبلي أو بقري أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين وانقدح في قلبه وانعقد أنه لا يملك ذلك ولا يقدر عليه إلا الله. لكن إذا أتيت بهذا الذي يسأل غير الله وينتظر النفع والضر من غير الله، والذي تصيبه المخاوف من الطواغيت أو من غير الله، أو الذي يعبس في قلبه إبليس بالتخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذا أنت لدهت له كده وقلت له يا فلان من الذي يخلق؟ يقول لك الله. من الذي يرزق؟ الله. من الذي يضر؟ الله. من الذي ينفع؟ الله. الله. طب أنت شمعنا بتغني الأغنية دي وتيجي في العمل أنت مخالفها تماما؟ يبقى إذن لابد أن نعلم أن من قال أن المشركين بناء على ما ذكر في الكتاب، كتاب رب العالمين، أنهم كانوا يوحدون توحيد ربوبية، خطأ ثم خطأ ثم خطأ. أم ماذا يقال؟ ما الصواب؟ أن يقال إن الأوائل أقروا لكن لم ينعقد التوحيد في القلوب. كلام، وكم منا يتكلم بكلام وإيمانه ودينه كلام، تجد فعله مخالف وتجد أمره مخالف. كم من الناس يتكلمون عن الإخلاص وهم أئمة في الرياء والسمعة لغير الله، وكم من الناس يتكلمون عن الصدق وهم أئمة في الخيانة، وكم من الناس يتكلمون عن الإيمان بالله وعلو القدر والخوف من الآخرة والخوف من الله وهم في قمة النفاق وأئمة للسوء. كم من هؤلاء وكم من في الدنيا؟ لماذا؟ لأنهم لا يحققون من أمر الدين إلا كلام، مجرد كلام فقط لا غير. يبقى إذن القاعدة أن من حقق توحيد الربوبية في قلبه وانعقد ونضح على لسانه وجوارحه فإن ذلك بالضرورة سيوحد في الإلهية، فستجد منه إخلاصا في القول وإخلاصا في العمل، ستجد منه خوفا من الله وحده، ستجد منه سؤالا لله لا غير، ستجد منه إيمانا بالله يتوكل عليه ويعتمد بقلبه عليه ولا يسأل غيره. هذا أمر عظيم ينبغي أن تتفهمه. إذا أنت ربيت قلبك وزرعت فيه توحيد ربوبية انطلق، لا إرادي أقولها للتعليم، انطلق لزوما إلى توحيد الإلهية، إلى توحيد الإلهية. وما كان من كلام من تكلم بأن المشركين إنما يوحدون، فالخطأ والسقط في كلمة يوحدون، ولكن يقال إنما كانوا يقرون بالربوبية، يقرون بالربوبية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين وألا يجعل إيماننا كلاما. تقربوا يا أخوان عشان ما حدش يتخطى الرقاب، حيث اللي يدخل يجد الفراغ. تقربوا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فهناك تلازم بين الربوبية والإلهية، وأن من انعقد في قلبه أمر ربوبيا انعقادا إيمانيا انعقادا شرعيا بحيث يفرد الله بما هو شأنه وبما هو قدره من أمر ربوبية كان لزاما أن يعبد الله وحده دون ما سواه تأليها له بناء على أمر بناء على ما يكون من ربوبيته. فلا يسأل من لا يقدر، إنما يسأل من يقدر، ولا يطلب الشفاء ممن لا يشفي، بل يطلب الشفاء ممن يشفي. ولا يخاف من لا يملك عقوبة، إنما يخاف من يملك العقوبة ويملك المصائر ويقدر على النفوس. ولا يخاف على الأجل إلا ممن يملك الآجال وضرب لها الأجال. إذن فعندما تنعقد العبودية الربوبية في القلب تدفع العبد إلى تأليه الله عز وجل لكل مقام بما ما يوزيه. فمثلا أنت الصلاة مثلا أنت تقوم إلى ربك عز وجل يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد أمرك في الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ووصف أهل الإحسان وأهل الإيمان بأنهم خاشعين في صلاتهم محافظون على صلاتهم، وأنت كان انعقد في قلبك شأنه العظيم، وقد انعقد في قلبه قدره الذي لا يدان، وأنه سبحانه له من المقام الذي لا عدل له، وأنه له الجمال المطلق والجلال العظيم. فأنت عندما يكون في قلبك ذلك تقوم إلى الصلاة قانتا، تستشعر عظم من تقوم له ثم تركع، وأنت مستشعر عظم من تركع له، ثم تمرغ أنفك ووجهك وجبهتك في التراب أو على الأرض التي تقف عليها وتسوي بين قدميك ووجهك إجلالا لمن على قدره، وكأنك تقول أنا بسجودي أسبح اسم ربي الأعلى، أنا بسجودي أسبح اسم ربي العظيم. ولذلك جعل تعظيم الله في مقام الركوع ثم إعلاءه في مقام السجود. لماذا؟ لأن السجود أخفض من الركوع، فكان في الركوع نوع من الانحلاء اعترافا بالتعظيم، وكأنك وانت تقول سبحان ربي العظيم كأنك تقولها بجسدك مع لسانك، بجسدك ركوعا وانسناء بظهرك القائم، كما يقوم الناس أمام ملوكهم ومعظميهم فينحنون لهم من باب أنهم يستشعرون عظمهم. ولله المثل الأعلى فهو الأعظم وهو العظيم جل في علاه. ثم إنك تنزل وتهوي إلى الأرض وتقول وأنت في الأرض بجسدك مع لسانك أو قبل لسانك سبحان ربي الأعلى، فكأنني أضع جبهتي في الأرض إعلاء للأعلى، لأنني أمام إعلائه أنا جعلت نفسي دنيا قليلا، فأعليته وأوطيت من نفسي. لا يفعل العبد ذلك إلا بناء على مقتضى ربوبية انقدح في القلب فيدفعه إلى ذلك. فلذلك أنت وأنت ساجد لابد أن تستحضر أنك أدنيت نفسك ووطيت نفسك إعلاء لربك، فيكون إعلاء بالجسد، وأنت باللسان تقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. قص على هذا في كل الأمور وفي كل أمر من الأمور، ما من مقام من مقامات الإلهية إلا وهو متضمن وراءه مقام ربوبية، وما من مقام من مقامات الربوبية إلا هو ملزم بمقام في الإلهية. تعلم ذلك وتنبه لتربي قلبك وترفع نفسك بما يرفعك الله به، ولا رفع للعبد بكثرة تسبيح. تعلموا دينكم وتعلموا التوحيد، فنحن في زمن غربة وزمن محاربة دين وتبديل للخطاب الديني وتبديل لكل ما يتعلق بحقيقة الإيمان حتى يبدل دين الناس فيصيروا لا عقد لهم، وأنت عقدك هو التوحيد الذي هو حق الله على العباد. تنبه ذلك. بقي أن تعلم فيما يتعلق بقضية التلازم التي أنت مطالب أن تستوعبها عقديا وإيمانيا لتتربى عليها، أن القرآن في كثير من المواطن ألزم العباد بناء على ربوبية، ألزم العباد بالإلهية بناء على ربوبية. سنذكر في هذا المقام لما فيما بقي من وقت، سنذكر موضعين من كتاب الله يبين فيهم ذلك التلازم والتضمن. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن هذا أمره، ثم يبين ما الذي يلزم بذلك. اعبدوا ربكم يعني ألهوا ربكم، الذي هو توحيد الإلهية. يا أيها الناس حققوا وأقيموا توحيد الإلهية. لماذا؟ بمقتضى ماذا؟ ما الذي يلزم بذلك؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقول ربنا لعباده بناء على مقتضى التوحيد الربوبية، أو بناء على اعترافكم وإقراركم أنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن كأنه يقول: إنكم باعترافكم أو بعلمكم أو بإقراركم أو بتوحيدكم، كلهم بمقامه، أنتم ملزمون ألا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون. فهذا يسمى إلزام بالربوبية للإلهية. تنبه. الموضع الثاني من الكتاب في آيات الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كان خصومة، أو كان نوع من المجادلة بين مؤمن ومشرك، فالمشرك بيتكلم بكفره، ما فيش آخرة، ولو في آخرة أنا أكون أحسن واحد، من باب العجب والكبر. دائما أهل الطغيان والظلم والكفران لا يتحدثون عن أنفسهم إلا بالمجد، دائما هكذا، لا يرون إلا أنفسهم ولا يسمعون إلا أنفسهم. المؤمن يعرف قدر ربه فيتكلم في ظل منظومة الإيمان. قال: أكفرت. هنا ينبغي أن يقول: أكفرت بإلهك بمعبودك، إنما قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. كأنه يريد أن يقول له: أنت من الذي خلقك، ومن الذي سواك من نطفة، ومن الذي سواك رجلا؟ طب هذه ربوبية ولا إلهية؟ هذه ربوبية. فيقول له: كيف بناء على الربوبية لا تفعل التلازم؟ كيف أنت إذا سئلت فقلت والذي خلقني أنت تكفر به؟ هذا لا يمكن أبدا. أكفرت بالذي تعبده، بالذي تعظمه؟ إنما قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله إلهي، لا ربي. كأنه يقول إن مقتضى الربوبية يستلزم، إن لم يختل استلزم توحيد الإلهية، واستلزم سلامة العبودية. عبودية بلا توحيد كصلاة بلا طهور، منقوضة بطلة. لكن هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. يعني سأوحد الله إلهية بناء على توحيده ربوبية. فخاصمه بماذا؟ خاصمه بالربوبية على تضييع الإلهية. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والقرآن فيه الكثير لكن المقام لا يتسع، لأني أنا أخشى أن أسترسل، لأنه في الحقيقة بعض الكلام أحب أن يتتضح المسألة، وإن كنت أطيل عليكم بعض الشيء تسامحوني، لكن والله ضرورة البيان وألا تنقطع، وألا تنقطع الفكرة بحيث لا يبين الأمر. وأيضا في السنة أنتم دائما تقولون وتعلمون هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. انظر إلى هذا الحديث البديع وهذا الكلام المنير الذي هو من جوامع الكلم من مشكاة النبوة، يقول: اللهم أنت ربي. إذن بناء على وأنت ربي أنا ماذا؟ أنا عبدك، يعني أنا أوحد ربوبية، أنت ربي، فهذا يلزمني أن أكون عبدك، توحيد الإلهية. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا خلقتني ربوبية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فيتقدم ذكر الربوبية الملزم بالإلهية، فهو يقر بذلك فيقول: أنت الرب إذن أنا عبد، أنت الرب إذن أنا عبد، أنت الخالق إذن أنا على العهد والوعد. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه، أن هناك تلازم بين الربوبية والإلهية. إذن ما أنهي به كلامي هو أن تعلم أن مثل هذه القضايا غريبة على مسامعنا، غريبة على فهومنا، بل غريبة على ثقافاتنا في كثير من الأحيان، لأننا حصرنا الدين في كثير في بعض العبادات. أنت تصلي وأنت تصوم رمضان، وبعضنا يخرج الزكاة، وبعضنا يحج البيت وغير ذلك من الأمور، وبعضنا يكفل اليتيم ويتصدق ويطعم المسكين وغير ذلك من الأمور التي ماذا؟ التي مفادها في نهاية الأمر أنك متعبد لربك وأنك تبذل من العبادة، لكن غفلت عن أن ذلك كله وإن كثر وعظم وأديت منه مرات ومرات مئات أو آلاف لن يقوم ولن يرتفع إلا إذا كان على قاعدة التوحيد: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح هو ما كان فيه ما توفر فيه شرطان: الأول التوحيد، الأول الإخلاص، والثاني موافقة الشرع، متابعة النبي. وهذان الشرطان هما تحقيق أو مفعول أو مدلول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا شرط الإخلاص، شرط التوحيد، وأن محمدا رسول الله هو شرط المتابعة. فمن عمل الصلاة على وفق الشرع ولكنه على غير قاعدة التوحيد ردت عليه، فتنبه لذلك. ثم اعلم أنك ما تحارب في شيء من دينك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن خاصة أكثر وأكثر إلا في أمر التوحيد. قد لا تحارب في أمر أنك تصلي، قد لا تحارب في أمر أنك تصوم، لكن تحارب ثم تحارب في أمر أنك تريد أن تقيم التوحيد وتقيم لا إله إلا الله وتقيم مقتضى الولاء والبراء. عندئذ ستحارب ثم تحارب ثم تحارب. أسأل أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اكتب الإيمان في قلوبنا، اكتب الإيمان في قلوبنا، واجعلنا أهلا له. اللهم اجعلنا من الموحدين، أمتنا علمنا إياه وأقمنا عليه، واهدنا إليه وأمتنا عليه، واحشرنا بين يديك عليه. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أرخي قوت العباد، اللهم أرخي قوت العباد، اللهم أرخي قوت العباد، وارحم الفقراء والمعسرين، واهدنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. ولا يفوتني قبل أن أقوم من مقام هذا أن أذكركم بما أذكركم به دائما، أن تمدوا أيديكم البيضاء لإقامة المشروعات وتتميم المستشفى وما بقي فيها وإقامة المسجد، وأنتم ترون أن هناك إنشاءات، فمدوا يد العون بفضل ربكم متوكلين عليه، وجزاكم الله.